دروس مستفادة من الحج. أيها الكرام، في الحج دروس مستفادة، علمها من علمها، وجهلها من جهلها، وغفل عنها من غفل. الدرس الأول: العبودية والسمع والطاعة. فنداء الحجيج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا النداء يعني إجابة لك يا رب بعد إجابة، وسمعا لك يا رب وطاعة. وهذا هو شعار المؤمن، وهذا هو موقف المسلم: وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ولكن ويا للأسف، في أناس شدوا الرحال وفارقوا الديار وأنفقوا الأموال وتحملوا عذاب السفر، ثم يرفع أحدهم يديه يقول يا رب يا رب، فيعود خائبا خاسرا دون إجابة. والسبب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: مطعمه حرام، وملبسه حرام، ومركبه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ نعم، إنه حال كثير من الناس في هذه الأيام، يقول لبيك اللهم لبيك وأمواله من الربا، لبيك اللهم لبيك وأفكاره منحرفة، لبيك اللهم لبيك ويوالي اليهود والنصارى والمشركين، لبيك اللهم لبيك ويتحاكم لغير الله، فأنى يستجاب لمثل من كانت هذه أحوالهم؟